ربه حبه، راضي حلو يرضي ربه، راضي أعطى صحبه حبه، راضي راضي راضي يرضي ربه، راضي راضي راضي يرضي ربه، راضي حلو يرضي ربه، يرضي أباه ويرضي أمه، راضي حلو يرضي ربه، يرضي أباه ويرضي أمه، راضي راضي راضي يرضي ربه، راضي راضي راضي يرضي ربه.